الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن للأثر اقتفى، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، إخواني أخواتي الأكارم جميعًا، السلام عليكم ورحمة الله. حياكم الله في روضة جديدة من رياض الذكر، نتفيأ ظلال الخيرات ونتعرض من ربنا للرحمات، ومع دوحة جديدة ترق بها قلوبنا وتأنس بها أنفسنا وتطمئن الأفئدة فيها بذكر مولاها، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. مع دوحة قيام الليل وهدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم في قيام الليل، جاء عند الطبراني من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه أن جبريل عليه السلام جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا محمد، عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب من شئت فإنك مفارقه، واعمل ما شئت فإنك مجزي به. واعلم، وتأملوا معي هذا، واعلم أن شرف المؤمن قيام الليل، وعزه استغناؤه عن الناس. فتأمل معي قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: واعلم أن شرف المؤمن قيام الليل. فيا له من وصف دقيق يبين فيه الصادقون من الكاذبين. فحب الله لا بد أن تترجمه الأعمال إلى واقع يعاش. قد مدح الله المؤمنين الصادقين وجعل من خصالهم قيام الليل، وجعل من خصالهم قيام الليل، ووعدهم بجزيل العطاء وعظيم الأجر والرفعة والسناء. قال تعالى: إنما يؤمن بآياتنا، إنما حصر، إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. قال تعالى: إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم. ما سبب هذا النعيم؟ المقيم: آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. وجاء في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. جاء أيضا في سنن الترمذي من حديث أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: عليكم بقيام الليل، عليكم بقيام الليل، فإنه دأب الصالحين قبلكم. هذه سمتهم وهذا عنوانهم، فإنه دأب الصالحين قبلكم، وهو قربة إلى ربكم. يعني قيام الليل يقربك من الله، وناس تبتعد وأن تقترب. فهل يطيب لك أن تترك قيام الليل في رمضان وفي غير رمضان؟ قال: وهو قربة إلى ربكم ومكفرة للسيئات، يعني سبب لتكفير السيئات وإذهابها. يعني إذا عظم تعظيم الله أو كبر تعظيم الله فيه واتباع النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ومكفرة للسيئات ومنهاة للإثم، معين جدا على ترك المعاصي والذنوب. ولهذا العلماء يرشدون من يقول أنا أكثر من المعاصي والذنوب، ما الحل، ما السبيل إلى تركها؟ يرشدون إلى كثرة الصلاة وخاصة قيام الليل. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. جاء في مسند الإمام أحمد من حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن في الجنة غرفة يرى ظاهرها من باطنها، وباطنها من ظاهرها، من جمالها وحسنها ونظارتها. انظر، يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها. أعدها الله لمن؟ أعدها الله لمن؟ أنا ألان الكلام، تأمل، لمن أعدها الله؟ أعدها الله لمن ألان الكلام وأطعم الطعام وتابع الصيام وصلى بالليل والناس نيام. وصلى بالليل والناس نيام، يعني هذا المقام العظيم أعد الله لأهل الصيام والقيام والتصدق بالطعام والمحسنين في كلامهم. جاء عند أبي داود أيضا من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومر بنا هذا في حلقة سابقة، من قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين، يعني ينفع عنه الغفلة، نسأل الله ألا يجعلنا وإياكم من الغافلين، ومن قام بمئة آية كتب من القانتين، ومن قام بألف آية كتب من المقنطرين. والقنطار العلماء قالوا هو المقدار الكبير جدا من الذهب، يعني المراد تعظيم أجر من قام بألف آية. جاء في حديث آخر إن كان في نفس ليس في نفس السياق، والقنطار خير من الدنيا وما فيها، يعني هذا الذي قام بألف آية كتب له ما هو خير من الدنيا وما فيها. هذا شيء من فضل قيام الليل، وهو فضل عظيم، الموفق من حافظ عليه والمحروم من حرمه. أعد الله لأهله الفضائل والمكارم. قال الله تعالى: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، فهل يستوي الذين يعظمون والذين خف عندهم التعظيم؟ لا، لا يستوون. هل يستوي الذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يبيتون في لهو وغفلة وضياع؟ لا، لا يستوون. فكن وكوني مع قوافل المجتهدين المعمرين شهرهم المبارك بالفضائل السعين وراء رضوان الله رب العالمين. ثم اعلموا رفع الله مقاماتكم أن هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم في قيامه في رمضان وفي غير رمضان أنه لا يزيد على 11 ركعة، فمن قام بهذا العدد أو أقل منه يرجى له الفضل من جهتين: أولا من جهة قيام الليل، وثانيا من جهة متابعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم والسير على طريقته وهديه، فيكون في عبادتين في عبادة واحدة، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. جاء في البخاري ومسلم من حديث الصديقة بنت الصديق أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وعن أبيها وعن سائر الصحابة ما كان يزيد صلى الله عليه وآله وسلم في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، يصلي 4 ركعات، فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، يعني متقاربة في الطول وحسنهن في حسن الأداء من الطمأنينة وطول الركوع وطول السجود ونحو هذا، فلا تسأل عن حسنهن وطولهن. ثم يصلي 4، فلا تسأل عن حسنهن وطولهن. ثم يصلي 3، فقلت: يا رسول الله، تنام قبل أن توتر؟ قال: تنام عيني ولا ينام قلبي، أو تنام عيني ولا ينام قلبي. فتحرى رعاني الله وإياك، وتحري رعاني الله وإياك القيامة، واعقدوا نياتكم على ذلك ليكتب لكم الأجر ولو غلبكم النوم. هذا في سائر الأيام، دائما إذا أويت إلى فراشك انوي قيام الليل، حتى لو كن صادقا في هذه النية، حتى ولو غلبك النوم يكتب لك الأجر. جاء في سنن النسائي من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من أتى فراشه وهو ينوي أن يقوم يصلي من الليل فغلبته عيناه حتى أصبح. من أتى فراشه وهو ينوي أن يقوم يصلي من الليل فغلبته عيناه حتى أصبح كتب له ما نوى، وكان نومه صدقة عليه من ربه عز وجل. كتب له يعني قيام الليل. أيضا جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان من هديه أنه كان يفتتح صلاة الليل بركعتين خفيفتين، فعن أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا قام من الليل ليصلي افتتح صلاته بركعتين خفيفتين. والحديث كما أشرت في صحيح الإمام مسلم. وحصل الخلاف بين الفقهاء في جواز الزيادة على هذا العدد، يعني على 11 ركعة، فهم بين مانع ومجيز، لكن الذي اتفقت عليه كلمة المدققين المحققين من أهل العلم من الفقهاء اتفقوا على أن الأكمل والأفضل فعله صلى الله عليه وسلم. كيف لا؟ هو القائل كما في حديث جابر عند مسلم: خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فهديه أكمل الهدي وطريقته أحسن الطرق، فلا خير من سبيله ولا أحسن من عبادته ولا أكمل من طريقته. فمن أراد النجاة فليلزم، ومن أراد الفوز فليتأس به، وطريقته أنه لا يزيد على 11 ركعة. أيضا كان من هديه صلى الله عليه وآله وسلم أن يعتني بأهل بيته فيوقظهم لقيام الليل لتتنزل بالبيت البركات ويصير أهل البيت مباركين، ورغبنا في ذلك أيما ترغيب. فقد جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: رحم الله رجلا قام من الليل فصلى وأيقظ امرأته، فإن أبت نضح في وجهها الماء، يعني رش عليه رشا خفيفا، إياك أن تفعل غير ذلك. رحم الله رجلا قام من الليل فصلى وأيقظ امرأته فإن أبت نضح في وجهها الماء. رحم الله امرأة قامت من الليل فصلت وأيقظت زوجها فإن أبى نضحت في وجهه الماء، يعني شيء لطيف من الماء قليل حتى يذهب عنه النعاس ويذهب عنه الشيطان وينشط في قيام الليل. أيضا هذا الحديث رواه أبو داود. أيضا جاء في صحيح البخاري من حديث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم استيقظ ليلة فزعا فقال: سبحان الله، ماذا أنزل الله الليلة من الفتن، أو ماذا أنزل الليلة من الفتن، ماذا أنزل من الخزائن، من يوقظ صواحب الحجرات، أي أمهات المؤمنين، يا رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة. شحذ للهمم لقيام الليل. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن النجاة من الفتن في قيام الليل وصلاة الليل. أيضا من تمام الهدي في قيام الليل أن لا يشق المصلي على نفسه ويقوم من ليله بما يستطيع، وأن يداوم على قليل دائم خير من كثير منقطع. هذا في سائر الأيام، يعني في سائر سائر الأيام في غير رمضان يداوم على ولو شيء قليل. فأحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل، كما جاء في الحديث الصحيح. فيعني قالت عائشة رضي الله عنها قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا أيها الناس خذوا من الأعمال ما تطيقون. رواه البخاري ومسلم. لكن فلنحذر من تثبيط الشيطان لنا وتزيينه لنا أننا لا نقدر فيحملنا عن النوم وترك القيام، ولنحاول فإن غلب على ظننا حصول المشقة استرحنا، ثم إن استطعنا المعاودة عاودنا، وهكذا لا تجعل الشيطان يمرر عليك مثل هذه الأمور. من تمام الهدي أيضا أن تصلي مع إمامك إذا كانت صلاة قيام وتراويح في رمضان، أن تصلي مع إمامك حتى ينصرف ليكتب لك الأجر العظيم. جاء في سنن الترمذي من حديث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. كأنك من غروب الشمس إلى طلوع الفجر وأن تقوم الليل. من صلى مع الإمام أو من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. ولا تنس في قيامك وصلاتك هذه في التراويح ما جاء في البخاري ومسلم ما مر بنا من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا، تصديقا وتعظيما وادخارا للأجر يوم القيامة، من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، غفر الله لنا ذنوبنا جميعا، ووفقنا وإياكم لحسن القيام، وكتبنا وإياكم من أهل الجنان. وإلى أن نلتقي في دوحة جديدة وروضة حميدة، أسأل الله تعالى أن يحفظكم ويرعاكم وأن يحميكم ويتولاكم، والسلام عليكم ورحمة الله.